بنقل موضوع السر شرع أحدية أبهات يكرن الصالة سي شجرة في غنبري صلى الله عليه وسلم ما بين كفر بصرمان هذا النك جاء أحدي حديث 1542 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد واختبوا يا رجاء أحد ظلامك قوت في غنبري صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قتلت فأين أنا يعني بمبج هكذا أسهد ما كشتن أز الكيرمة قال في الجنة قوت في البحشت فألقى تمرات في يده عند قصب الدسوي دابون قصب قهابت ثم قاتل حتى قتل اشتهن جشاركر حتى هاتيا كشتن